Book 2 84 84 Passato 4 الماضي 4 الماضي 4 Leggere يقرأ يقرأ Ho letto. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. Ho letto tutto il romanzo. لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. Capire. يفهم. يفهم. Ho capito. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Ho capito tutto il testo. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Rispondere. يجيب. يجيب. Ho risposto. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Ho risposto a tutte le domande. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Lo so. Lo sapevo. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Lo scrivo. L'ho scritto. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Lo sento. L'ho sentito. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Vado a prenderlo. Sono andato a prenderlo. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Lo porto. L'ho portato. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Lo compro. L'ho comprato. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Me lo aspetto. Me lo aspettavo. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Lo spiego. L'ho spiegato. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Non mi è nuovo. Lo so. Lo sapevo. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.